جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، الشاب الذي يريد الزواج لحفظ دينه وهو لا يستطيع مؤنة الزواج والإنفاق على أهله، كيف يحقق التوكل على الله في بلوغ ذلك؟ يحقق التوكل على الله أولا بالثقة به واعتماد القلب عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا المعونة والتوفيق والتسديد. ومن أعظم الدعوات الجامعة في هذا الباب المتناولة لكل خيرات الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكثر من الدعاء والالتجاء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى طالبا من العون والتيسير والتوفيق، وفي الدعاء الماثور: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. فيسأل الله عز وجل المعونة ثم يبذل السبب، يبذل السبب بالبحث والتحري، ويبذل أيضا السبب في اكتساب الرزق وتحصيل الرزق. وانظر في هذا المقام عندما وصل نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه إلى مدين، وصل إلى ذلك البلد غريبا ليس له في ذلك البلد أحد يعرفه، وخرج من مصر بلده وموطنه خائفا يترقب، وصل إلى مدين وآوى إلى الظل ثم لجأ إلى الله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لجأ إلى الله سبحانه وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تيسر له الزواج وتيسر له العمل وتيسرت له أمور عظيمة جدا، صدق في لجوءه إلى الله وطلبه من الله عز وجل، رزقه الله عملا، رزقه الله زوجة، رزقه الله أمنا، رزقه الله أمورا كثيرة، ورزقه الله عز وجل النبوة ومن عليه جعله نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. فيلجأ إلى الله مفوضا أمره إلى الله ويبذل الأسباب، يبذل الأسباب مستعينا بالله متوكلا عليه جل وعلا. نعم. يقول: هل يجوز أن أقول فلان موثوق به أو أنا أثق بك؟ الثقة توكل، والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فقول القائل أنا أثق بك أو أنا أثق بنفسي أن أفعل كذا وكذا أو أثق ب و في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سئل عن قول القائل الثقة بالنفس أو عندي ثقة بنفسي أو نحو ذلك، هل تصح هذه العبارة؟ فقال: ذلك لا يجوز. وقال: كيف يثق بنفسه وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يثق بنفسه وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ وإذا عرفنا معنى الثقة، وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في كتاب مدارج السالكين عن الثقة، وأنها توكل، وأنها خلاصة التوكل، وأنها من عمل القلب، فلا يكون إلا على الله، لا تكون إلا بالله، لا تكون ثقة العبد إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تكون ثقة العبد إلا بالله عز وجل. ومن يقول ذلك: أنا عندي ثقة بنفسي أو ثقة بفلان، لا يقصدون وربما لا يدركون معنى الثقة في أصل مدلولها، فيقصد أنه يعني يطمئن لحسن عمله أو لقيامه بما وكل إليه من مهمة أو نحو ذلك، هذا المعنى هو المقصود. لكن مراعاة الألفاظ والابتعاد عن لفظ فيه معنى إما فيه إشكال أو معنى فيه إخلال أو نحو ذلك، لا شك أنه هو الذي ينبغي أن يكون في مراعاة الألفاظ، فالثقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. يقول بارك الله فيكم، هل تجوز تكرار العمرة من الميقات؟ تكرار العمرة من الميقات إذا كان رجع إلى الميقات، مثلا ميقات المدينة وأحرم منه، ولا سيما إن كان له حاجة في المدينة أو نحو ذلك، وذهب محرما، لا بأس بذلك بعمرة جديدة. أما الخروج إلى الحل أو إلى التنعيم وتكرار العمر منه، فهذا لا أعلم له دليلا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ومثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مكة يدخل إليها، يدخلها الإنسان معتمر، لا يخرج منها ليعتمر. وإذا كان موجودا في مكة يستفيد من وجوده في مكة بكثرة الطواف والذكر. وأما تكرار العمر من الحل وإلى الكعبة وهكذا، فهذا العمل لا دليل عليه، وإنما إذا كان عنده سعة من وقت يكثر من الطواف. ومن طاف أسبوعا أو سبعة أشواط وصلى ركعتين فكأنما اعتق رقبة، فيكثر من الطواف ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا. نعم. المرأة التي جاءتها العادة الشهرية وهي معتمرة ماذا تفعل؟ المرأة التي جاءتها العادة الشهرية وهي معتمرة، إن كان قد شرعت في العمرة فإنها تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي عمرتها عن طهر، ولها خيار ثاني وهو أن تذهب إلى بلدها وتبقى محرمة، تبقى حراما، ثم يعود بها محرمها سواء بعد الطهر مباشرة أو بعده بوقت لتؤدي عمرتها، إما هذا أو هذا. نعم. هذا أرسل يذكر أن عندهم مشكلة في البلد في قضية التسمية بالوهابي. نعم. خلاصة السؤال، ماذا علينا أن نقول لمثل هؤلاء الذين يسمون أهل السنة والجماعة بالوهابية؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام جليل من أئمة أهل السنة، وداعية مصلح، وإمام مجدد رحمه الله تعالى، ولم يدعو إلى نفسه، وإنما دعا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن الآن نقرأ في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كله آيات وأحاديث، كله آيات وأحاديث، يقول باب ثم يذكر آيات وأحاديث، بل في بعض التراجم يجعل عنوان الترجمة آية من القرآن كما في هذه الترجمة التي معنا. وهكذا صنيعه رحمه الله تعالى في كتبه، إنما هو داعية إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، داعية إلى تعظيم الكتاب والسنة، إلى العمل بكتاب الله وبسنة نبيه، إلى الاهتداء بهدي السلف الصالح، ناهيا ومحذرا عن الشرك والبدع والمعاصي بأنواعها. فهو إمام مجدد، إمام مجدد وداعية مصلح. ومثل هذه الألقاب التي يطلقها بعض الناس إنما يطلقونها تشويشا على الآخرين وتزهيدا لهم بالحق وأهله، ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى للإنصاف في هذا الباب والبعد عن الدعايات المغرضة والكلمات الزائفة، يجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو مثل سائر أئمة أهل العلم والفضل السائرين على نهج السلف الصالح المعظمين لكتاب الله المتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذرين من البدع والأهواء. وهذه الدعايات المغرضة في بعض البلدان إنما يتبناها أقوام يصدون عن هذا الحق والهدى. وأذكر أن أحد الأشخاص كان بيده كتابا لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول فرحت به لأنني عندما حصلت عليه إذا به كله آيات وأحاديث، ففرحت بذلك. جمعها الإمام ورتبها وبوب لها وعرضها عرضا دقيقا مرتبا معتنى به، ففرحت به وكان من الكتب الحبيبة إلى قلبي. يقول فزارنا أحد الأشخاص ونظر وإذا اسم محمد عبد الوهاب فرماه، وقال هذا شيخ الوهابية أو كلام من هذا القبيل، كيف تقرأ هذا الكتاب؟ يقول فأنا أعرف الكتاب كله آيات وأحاديث، فأخذت الكتاب بهدوء وقدمت لذلك الرجل وقلت له أنا إنسان مبتدئ لا أعرف شيئا، أريد أن تقرأ لي الكتاب الآن وتبين لي ما الأخطاء التي فيه. يقول وأنا أعرف في نفسي أن الكتاب ليس فيه إلا آيات وأحاديث.